وقوله فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قبعت. أرسل بهذه الكلمات لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر. ويرجح الأول من قلادة من وتر لأنهم كانوا يزعمون أن القلادة من الأظهار تشفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد دافع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع هذه القلادة. وأما إذا كانت القلادة من غير وتر ولكنها القلادة بالقيادة تجزم المطر فإن ذلك لا بأس به. وكان الناس يستعملون هذا كثيرا فيضعون في رقبة البعير قلادة من قوت أو غيره لأجل أن يقود البعير به. والمحذور هي قلادة الشرك التي يجعلها الإنسان وهي لا تكون شيئا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسبب. وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي فإن ذلك شرك، فإن ذلك شرك لأنه بتعلقه أثبت لثبوت الأشياء سببا لم يشرك الله لا بشرعه ولا بقدره. وهذا المعلوم أثبت لثبوت لم يشرك الله لأن كونه من الصفر. وقوله في قلادة بعير أو في رقبة بعير، لو كانت في رقبة الثمار ولكن هذا على سبيل الواقع، لأن هذا هو الواقع عندهم فقيده بناء على الواقع فيكون حكم فيه.